بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول متوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الأداب للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه اللي هو حكم إلى إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف. قال رحمه الله تعالى: وتقرأ في الحمام كل قراءة. الحمام هو المستحم، مكان المستحم الذي كان يستحم فيه هؤلاء، كانوا يجتمعون في مكان يكون فيه الاغتسال، بخار كذا. وأما مكان قضاء الحاجة فيسمى الحش، ويسمى الخلاء، ويسمى الكنيف، هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وإن صار عندنا الآن نحن نقول الحمام هو ما تقضى فيه الايه الحاجة، لأننا صرنا أيضا نستحم فيه، نغتسل فيه. فقال: تقرأ القراءة في الحمام، قراءة القرآن يعني، وذكر لسان، والسلام لمبتدئ، لمبتدئ السلام، بخلاف من نرد السلام. قالوا: لأن هذا المكان تظهر فيه العورات غالبا، ولا يكون فيه تحرز من العورات، فمثل هذه الأماكن لما هي مظنة ظهور العورات يكره أن يكون فيها ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وكذا، تنزه هذه الأماكن عن قراءة القرآن. ولكن يقال هذا يعني ليس بحرام، ولكن عموما في أماكن، في الأماكن التي فيها اللغو وفيها مثل هذه الأشياء، لو أن الإنسان أخر قراءته للقرآن إلى أن يخرج منها هذا أفضل، حتى يكون هذا أجمع لذهنه ولقلبه. أما الذكر باللسان فجائز على كل حال، كما جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولهذا المصنف هنا ما قال بالتحريم، قال يكره، يعني كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. يعني الأولى أن الإنسان يختار لتلاوة القرآن الأماكن النظيفة، الأماكن التي يعني تكون متوافقة مع قراءة القرآن. نعم. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه والعقد غير مفسد، أي الأجرة التي تدفعها الحمام هذه مكروهة، زي أجرة الحجام. فالحجامة مع كونه جائزة وكل شيء، إلا أن كسب الحجام مكروه، لأنه يكون مقابل الدماء، مقابل ما يجرح الإنسان ويأخذ، وإن جاز له ذلك، وإن جاز له ذلك. فأنت أيضا وإن جاز لك أن تدفع أجرة الحمام اللي هو المستحم، إلا أن الأولى أن تبتعد عن هذه الأماكن وتغتسل في بيتك، أسطر لك، أسطر لك. وعليك لا يكره، يعني هذا لا أجر لك في ذلك، هو الأولى أن تترك هذه الأماكن، وبالتالي الأولى ألا تدفع عملك مثل هذا مع كونها جائزة. كذلك أجرة الحجام مع كونها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفع أجرة للحجام. أما قول أجرة الحجام خبيثة أو كذا، ذلك لأنها تكون في مقابل عمل فيه تخرج الدماء من الإنسان وكذا، يعني عمل ممتهن، وليس المعنى هنا أنها حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أجرة للحجام، دفع أجرة للحجام. فدل هذا بصفة عامة على أن الأماكن فيها لهو أو كذا، وعلى أن أيضا الأعمال هي ممتهنة وغير ذلك، أن الإنسان يبتعد عنها قدر الإمكان. إيه نعم؟ لا، لأنها قلت الجراح يعني الطبيب، الجراحة بعض عمله وليس كل عمله، يعني هو عنده الإيه؟ بس هذه من الوجوب، لكن الحجامة قد تكون من باب التنشيط فقط، يعني فيها ما هو لمرض قد يزال بهذا، وفيها ما هو من باب التنشيط، ويعني بخلاف الجراحة، معروف الجراحة كلها على خلاف الأصل، يعني إذا لم يكن علاج إلا هذه. نعم. وفي هذا أيضا إذا كان هذا في أجرة الحمام وهو مكان مستحب الناس لمظنة إظهار عورات أو كذا، فكيف إذن بالشواطئ والمصايف؟ فلا شك أن هذا من باب أولى، بل هذا محرم حتى ولو لم يكن فيه إظهار عورات، وطبعا ممنوع، يعني هذا غير وارد، حتى ولو ما نزلت المرأة ففيها إظهار عورات، وذلك لأن المرأة أو لأن غالب النساء اللواتي يذهبن إلى هذه الأماكن نساء عندهن الترخص، إما تكون فاتنة بإظهار بدنها أو فاتنة بتغطية بدنها، لأنها تغطي بدنها بما يصف عورتها وبما يحجم عورتها، فلربما يكون أفتن مما لو عرض بدنها. وعليه فالمصايف الموجودة الآن بصورتها الموجودة الآن لا يجوز للإنسان أن يعمل فيها شيئا، ولا أن يؤجر فيها لأحد شيئا، ولا أن يفتح فيها محلا، كل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، كل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. المصايف الموجودة الآن بهذه، يجيك بقى أخ ولا كيف، أنا بقى أروح بالليل كذا، أنا مش عارف وزوجتي في مكان بعيد بعيد بعيد، هنقول له ما حدش هيأجر لك حاجة أصلا، ولا حد هتجد عندك شيء، هذه حالة مستثناة، هذه ما لها أثر في الحكم. فالسؤال عن المصايف كالسؤال عن الغناء، ما هو الغناء الموجود؟ ما هي المصايف الموجودة؟ حالة هذا الرجل كان في المصيف، وغالبا اللي بيروح ما بيروحش أيام المصيف، إنما هذا بقى يروح مثلا إيه في أيام الشتاء، يروح مثلا في كذا. أما جعل محلات، جعل شقق، جعل عشش لهذه الأماكن والعمل فيها، فإن هذا لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإنها فتنة. الإنسان في المسجد حتى يخرج من المسجد إلى بيته ما يراه من نساء نظر فجأة في هذه المسافة تحصل بها فتن، كيف بقى إذا كانت وظيفته بصاص يبص على النساء فقط، بصاص، نظار، صاحب فتن، أي إيمان عندك وأي ديانة سوف تجعلك تضع بصرك هكذا في الأرض 24 ساعة، صعب هذا، فهذا تعريض للفتن، ولهذا لا يقوم أحد هناك إلا بمواصفات إيه يعني خاصة، فيحصل من الترخص ما يحصل. لكن العقد يقول عقد غير مفسد، يعني العقد في هذا عقد الإجارة في الحمام باطل، غير باطل وغير فاسد. ليه؟ لأنه هو جائز، لكن إنما تكره هذه الأجرة لأنك تدفعه في شيء ما انتفعت به في دينك. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد كذلك يكره، رفع صوتك بالدعاء في الجنازة أو حال الحرب أو كذا، لا ترفع الأصوات بهذا وانت في الجنازة تقول لا إله إلا الله وكذا، واخد بالك، أو وحدوا أو صلوا على رسول الله أو كذا، كل هذا يكره. أنت صل على رسول الله في نفسك، أنت وحد الله في نفسك، أنت ادعو الميت في نفسك، أما ما يفعل هنا هذا حرام، هذا لا يجوز. وكذلك ما يكون عند الحرب من رفع الأصوات ورفع كذا، وإنما يستحب الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع القتال بما يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة وذكر الله عز وجل، إذا لقيتم فئة فانتصروا واذكروا الله، ليس ذكرا جماعيا بأصوات مرتفعة وكذا، إنما أذكر الله، استعينوا به، يا الله، اللهم، ادعوا الله عز وجل، هذا ذكر، هذا ذكر، استغفر الله حتى ينزل النص، هذا ذكر. فينبغي أن يكون الإنسان عنده تؤدة وعنده اتزان وهكذا. فإذا كان هذا الرفع بالذكر في هذه المواضع، فكيف برفع الصوت بالغناء بالمحرم؟ نعم، قال ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن فيه سواه وجردي ما يحتاج إليه في المصحف من وضع علامات ونقط وضبط بالضمة والفتحة والكسرة وغير ذلك، هذا ما يحتاج إليه، هذا عليه عمل المسلمين. ولا يقال هذا شيء زائد على القرآن، ولا يجوز أن يوضع في القرآن شيء زائد عنه، هذا صار من القرآن. من القرآن يعني إيه؟ يعني مما يضبط به القرآن، مما يضبط به القرآن، فإنه يجعلك تقرأ القرآن على حسب ما قرأه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على حسب ما نزل به جبريل عليه السلام. ولقد كانت المصاحف غير منقوطة في أول أمرها، ثم لما وجدوا اللحون عند الناس، لما اتسعت الفتوحات ودخل غير العرب ووجدت هذه اللحون، هب المسلمون لوضع هذا النقط والتشكيل والضبط حتى يضبط الناس قراءة القرآن. لما سمع أبو الأسود الدولي أو سمع بعض الناس الرجل وهو يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، فعادت البراءة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ففزعوا لذلك، فأمر أبو الأسود أن يضع نقطا للمصحف وضبطا وكذا. أما غير ذلك فهل يجوز الكتابة؟ يعني مثلا أنا أحفظ قرآنا الآن، فأكتب على هامش الصفحة مثلا، إذا كنت أحفظ قراءات مثلا، أكتب الكلمات المخالفة لحفظ بضبط معين بحيث أعرفها مثلا، أو تفسير بعض الكلمات أو كذا. إذا كانت في الحاشية فعلى الصحيح هي جائزة، إن أمكنت أن تستغني عنها فاستغني. أما إذا كان وضع هذه الكلمات على طريقة يخشى أن تنضاف إلى القرآن فهذا يمنع منه، أما بطريقة لا يخشى منها فلا بأس به، كان أضع تفسيرا على الهامش، كان أضع كلمات تجويدية وأحكام تجويدية على الهامش، هذا لا بأس به. لكن أجعل هذا المصحف الذي أحفظ فيه، يعني أجعل هذا خاص بنسخة عندي أحفظ فيها، وإلا في الأصل تترك مصاحف المسلمين ولا يكتب فيها شيء. إن احتجت أنا إلى نسخة تكون خاصة بي أضع فيها شيء من هذا فلا بأس ولا حرج. وحرم وعنه أكره إجارة مصحف، يعني إجارة المصحف أو هل هي حرام أو مكروه؟ قولان، منهم من يمنع ذلك ويجعلها محرمة، ومنهم من يجعل ذلك ويجعلها مكروهة كبيع، أي اختلف العلماء أيضا في البيع، فقد اختلف العلماء في بيع المصحف أو إجارة المصحف. والصواب أن ذلك جائز إن شاء الله مع النية الحسنة، لأن المصاحف لم تطبع تبذل للناس إلا إذا بيعت، ولو انتظرنا الآن ناس تنسخ وكذا وتعطي للناس غير بيع ما فعل أحد ذلك، ما فعل أحد ذلك، فنظرا لهذه الحاجة فلا بأس بذلك. والبيع ما ينعقد على القرآن نفسه، القرآن ما يباع واشترى، وإنما ينعقد على إيه؟ على الأوراق والمداد وكلفة هذا فقط، إنما ما أحد يبيع القرآن، ما أحد يبيع القرآن. ولهذا الذي منع، منع عليه، منع عليه أن القرآن، نظر لأن القرآن ما يباع، القرآن كلام الله عز وجل ما يباع. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أنه لو تقطع الأيدي في بيع المصحف، تقطع الأيدي في بيع المصاحف. هذا يعني إذا كان المقصود في القرآن نفسه، وعاد على القرآن يسيب الإهانة. أما الناس فإنما يشترون أوراقا وجلدا ولا يشترون القرآن نفسه، القرآن ما يباع، كلام الله سبحانه وتعالى ما يباع. نعم. وفي الإبدال وجهين أسندي، طيب تبدي مصحف بمصحف، قال أيضا فيها الوجهان. والصواب أن كل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله، من إجارة مصحف، من بيع مصحف، من إبدال مصحف، كل ذلك إن شاء الله لا إشكال فيه. وحضر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحد. إذا كان الإنسان يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفر، إن كانت بلاد كفر فيها بيننا وبينهم عهود وكذا ولا يعتدى على المصاحف ولا غير ذلك ويؤمن على ذلك، فلا بأس أن نسافر إلى بلد الكفر الذي بيني وبينه عهد. أما إذا كان السفر إلى بلد كفر وهي أيضا في نفس الوقت بلد حرب، بلد حرب يعني هم كفار حربيون، فلا تسافر بالمصحف خشية أن يؤخذ منك ويمزق ويهان وغير ذلك. فدل هذا على أن الإنسان لا يعطي المصحف لكافر أو يهودي أو نصراني لأنه قد يهينه، فلا تعطيه إياه حتى ولو لم يكن محاربا، لو لم يكن محاربا لا تعطيه المصحف. لكن أنت تحمل المصحف إن كنت في بلاد كفر غير محاربة، واحد مثلا مسافر أمريكا ويجري هناك أسبوعين لعملية جراحية، نقول له لا تأخذ معك مصحفا؟ لا يأخذ معه. لكن لو بلاد حرب يعتدى عليه ويعتدى على كذا لا بأس، نعم أن يأخذ بذلك، فلا تعطي مصحفا لغير مسلم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس هرقل، حديث هرقل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء فقد أرسل إليه القرآن، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ أحسنت، هذا من باب الاستدلال، هو ليس مصحفا، هذا من باب الإيه؟ الاستدلال. كما لو كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من القرآن، قال مثل تمليك ملحد، يعني هذا يمنع مثل ما لو أعطيت كافرا المصحف. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشديدي، أي لا يجوز أن تتكع على المصحف ولا على كتب أهل العلم لأن فيه إهانة ويدل على استهتارك بهذا. وجائز إيجاز لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي، يعني جائز إنك أنت تستأجر واحد يكتب لك الإيه؟ القرآن وكتب أهل العلم وحتى الشعر، لكن الشعر أنه غير الردي غير المحرم، الشعر المباح الجائز، بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حددي، يعني إذا استأجرت واحد ينسخ لك يبقى فيه إيه؟ أن يكون العمل معلوما، هينسخ لك كيفية النسخ وهيكتب لك كم صفحة وصفحة بكذا، يعني هذه من باب الزيادة، يعني أنك إذا استأجرته لينسخ لك المصحف فليكن هذا العمل إيه؟ معلوما. نعم وغبا تدهن واكتحل موترا تصب على كل عين في القوى بإثمد. هنا أيضا من الأداب ما يتعلق بالإدهان والاكتحال وكذا، وأنه لا بأس بالإدهان لكن يكون غبا، يعني يوما بعد يوم ما يكون هذا الاهتمام تنصب على هذا حتى يضيع وقتك، ولكن احرص على نظافة شعرك بما لا يصل إلى حد الإفراط في هذا كما يحصل بعض الشباب الآن أو بعض الناس الآن. الإنسان لا بأس أن يدهن شعره، هذا دل على الجواز، لكن غبا يعني يعني وقتا بعد وقت ويوما كل أيام. وكذلك الاكتحال بالإثمد، فإنه يستحب لك الاكتحال لكن أيضا لا تواظب على ذلك. وهذا الاكتحال هل هو إذا كان عند الإنسان مثلا مرض في عينه، أو يكون الاكتحال من باب تقوية العين فقط لا من باب الزينة؟ يعني هل الاكتحال بالنسبة للمرأة يكون من باب الزينة؟ هذا لا إشكال في ذلك، فالمرأة يسحب لها أن تتزين لزوجها بالكحل. لكن هل الإنسان يجوز له الاكتحال من باب تقوية العين ولا من باب التزين؟ هذا بالنسبة للرجل، الذي يظهر أن اكتحال الرجل إنما هو من باب تقوية العين، ولهذا يكتحل بالإثمد. الإثمد هذا نوع من الكحل، هذا قوي جدا يعني يقوي العين، فممكن أن يكتحل ليلا بحيث يعني إذا أصبح فإنه يمسح إيه؟ فإنه يمسح ذلك، وهذا كلام من عادة الناس. إنما اليوم طبعا لو هنا لو رأوا الرجل في عينيه كحل فينكرون عليه إنكارا إيه؟ شديدا. لهذا الإنسان عند النوم ممكن يكتحل بحيث تقوى العين بهذا، وإذا قام من النوم غسله. فهذا دليل الجواز، هذا فيه الإباحة والجواز. أما أن يتزين الإنسان بهذا، الذي يظهر أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلونه من باب الزينة، إنما الزينة للمرأة، الزينة للمرأة، أما الرجل فإنما يفعله من باب الإيه؟ تقوية العين. طبعا الإثم ده نوع خاص وغالي الثمن، تروح تشتري مثلا من مكة أو كذا، تجد الإيه الأوقية قد كده، روح تشتري مثلا مفكر يديني مثلا بعشرين ريال ولا كذا، يعني مثلا شوية قد كده بعشرين ريال ولا خمسة وعشرين ريال، أي حاجة كده خمسة وعشرين ريال مثلا، فروح تشتري اللي تعمل ليه حتة كده بمتين ريال، حتة زي اللي بيسموها الأوقية دي، حاجة بسيطة حجر كده في يدك كده كده بين إصبعيك، يعني بين إصبعيك بمتين ريال، أكبر شوية بأربعمائة ريال. فقلت لا نستعين الله بقى ها لا ده مغشوش اللي كده، لا لا دي حجارة من الجبل وخمسة ريال دي دي حاجة جايبينها لك كده لا تعرف هويتها. لا لا أنا سألت عن الإثم، عايز أريد الإثم الحقيقي. نعم هو يعني ذهبي يميل إلى هذا يعني. نعم قال وغير بغير الأسود الشيب ورقه ولا تنتفه فهو نور الموحد. هذا يستحب السنة الإنسان يغير الشيب، ولكن يغير الشيب بغير السواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه لإيه السواد، هذا لأبي قحافة، ولقول صلى الله عليه وسلم إن قوما في آخر الزمان يصبغون بالإيه بالأسود كحواصل الحمام، فإنهم لن يريحوا رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. فيستحب تغيير الشيب بغير السواد، يكون مثلا بالحناء أو بالكتم، الكتم تميل إلى يعني البني القاتم، البني القاتم هذا هو الكتم، بني قاتم يميل إلى السواد، يعني بين السواد وبين الإحمرار بني قاتم هذا الكتم. والآن صارت أصباغ موجودة في الصيدليات الآن، سهلت على الناس مسألة الصبغ، يعني الحقيقة كان الصبغ بالحناء هذه مشكلة و تحتاج إلى كلفة، الآن ما شاء الله المسألة سهلة يسيرة، لا بأس باستعمال ذلك إلا إذا كانت تضر بالبشرة، لكن لا بأس باستعمالها. لكن لا ينتف الإنسان الشيب حتى لا يبقى فيه شيب، لا أنت غيره، واستحضر أيضا السنة في ذلك، وهو أنك إذا فعلت ذلك فإنك تخالف اليهود، فإن اليهود لا يصبغون، فالمسلم يحرص على ذلك، فهذه سنة، هذه سنة من السنن المباركة التي فيها مخالفة أهل الكتاب، التي فيها مخالفة أهل الكتاب. نعم وذاك نذير المرأة، فإن هذا الشيب دليل على تقدم العمر، فهذا نذير لكم. ولهذا فسر بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نذير بأن النذير هو الشيب، فإذا ظهر الشيب في الإنسان غالبا ما يظهر إلا بعد تقدم السن، وإن كان بعض الناس الآن على صغر سنه قد يظهر فيه الشيب، لكن الغالب إن الشيب هذا إنما يكون بعد الأربعين وكذا، وهذا إنذار لك فاستعد للعمل الإيه الصالحين. ويكره القزع بل يحرم القزع، والقزع هو أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك بعضا، سواء حلق بالموس أو تقصير للشعر، فهذا مكروه بل هو محرم. ينبغي الإنسان أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله أو اتركه كله. إنما الإنسان كعد الشباب الآن، الشباب الآن ما يحلق الواحد رأسه إيه بدرجة واحدة، يعتبر هذا خلاص دي رجعية، إنما الولد الآن من الصغر تجد الأبوين يأتون به ويقصرون بعض الأماكن ويتركون بعض الأماكن، وتسوى القصص وغير ذلك حتى لا تفرق بين كثير من الأولاد الذكور والبنات. وصار هذا في الرجال، الشباب النهاردة اليوم يذهب إلى محلات الحلاقة وهناك بقى الموضات، موضة الكلب قصة الكلب وقصة أيوة قصة عارفين قصة الكلب في كلب قصة الكلب يعني من قدام كده الشعر دي ونازل كده دي قصة الكلب. والذي يفتح محلا ولا يرى هذا ولا يفعل هذا فيغلقه من ثاني أسبوع على طول مباشرة لأنه لم يأتيه واحد من الناس صار الكبير والصغير كل يحلق قزعة كل على ذلك وهذا لا يجوز هذا من التشبه بغير المسلمين. ثم تدليس نهدي أي ويكره تدليس النهد النهد الفتيات وهن نواهد إشارة إلى صغر السن ولا قوة يعني البدن وكذا والمرأة الناهد هي التي يظهر صدرها وهذه تكون في الفتيات ليست المرأة تتقدم فيها السن فيتدلى الثدي لكن المرأة الفتاة الشابة تكون هكذا فيقول وتدليس هذه أي لا ينبغي للمرأة إذا كانت صغيرة وكذا أن تتزين زينة يقع بها التدليس لمن يذهب إلى خطبتها فيذهب الواحد مثلا اليوم إلى امرأة مثلا بشرتها مثلا تميل إلى السواد فيجدها إيه قد وضعت مفاحيق وأشياء بحيث تظهر لمن يتقدم إليها على أنها بيضاء ما شاء الله بيضاء بحمرة وبعدين وبعد ما يأخذها إلى البيت وتغسل إذا بالمرأة سوداء طب ماذا يصنع الآن ماذا يصنع كذلك العدسات الآن بعض النساء صار عندهن عدسات يعني اليوم صاحبة عيون خضراء بعد أسبوع صاحبة عيون زرقاء بعد أسبوع صاحبة عيون سوداء هذا كله أيضا تزوير تقول لهم أنا, أنا, أنا خططت واحدة عينها خضراء إيه اللي حصل لها أنا شرط عينها خضراء هذا كله من التدليس هذا كله لا يجوز المرأة أن تنعم تتزين وتتجمل لكن بما لا يحدث إيه تزويرا في هيئتها. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله والشيب يعني يؤذل بارتحال الإنسان عن هذه الحياة الدنيا فينبغي الإنسان إذا ظهر له شيب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعمل الصالحات فإن الموت قد اقترب لنعلن عليه احذر كوشم ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي أي من الأمور التي لعن الشارع فاعلها وينبغي أن تحذرها المرأة وهي من أنواع التدليس أيضا الوشم والوشم أن تأتي المرأة فتجرح نفسها جرحا بسيطا أو تقطع شيئا من الجلد ثم تحشو ذلك شيئا من الكحل إما أسود وإما أخضر أو كذا فتصنع بعض الأشياء إما في اليد إما في الوجه إما في كذا من باب التجميل وهذا دائم فالوشم دق يعني تدق شيء داخل هذا الجرح ويبقى دائما وقد كان الرجال يفعلون أصلا ليس النساء فقط قد كان الرجال يفعلون إلى عهد قريب وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة فالمرأة التي تفعل ذلك طلبا للحسن لا يجوز لها هذا لا التي تطلب أن يفعل بها ذلك ولا التي تفعل ذلك وأما الوشر هو إيه برد الأسنان تأتي بوشر ذي المبرد تبرد أسنانها بحيث تصغر حجم السنة وتوسع بين السنتين حتى تظهر جميلة هذا الوشر أيضا إنما هو مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنمص هو أن المرأة تأخذ بعض الحاجب ترققه يعني سواء بنتف أو حلق أو كذا أو تزيل الحاجب كله ثم تضع خطا من اللون الأسود كالكحل مثلا أو شيء من المواد التي يفعلونها وكذلك الوصل والوصل هو أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها ليظهر طويلا طلبا للجمال ومثل الباروكة التي تلبسها النساء كل هذا منهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة، كل هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المرأة أن تفعل ذلك. أما زينة، هذه زينة طارئة، كأن تضع المرأة كحلا لتتزين به للرجل فلا بأس، كأن مثلا تضع المرأة بعض المساحيق شريطة ألا يضر بذلك بوجهها، هذه المساحيق شريطة ألا يضر بوجهها، فهذا أيضا لا بأس به، لكن يكون هذا للزوج فقط، يكون هذا للزوج فقط، ولا تظهر المرأة بشيء من هذه الزينة الجائزة لزوجها، لا تظهر بها المرأة أمام الأجانب، ولو كانت منتقبة وتظهر الكحل وتظهر عينيها بالكحل فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تظهر بذلك ولا المرأة أن تفعل هذا. وهذا كله من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ومن فعل إبليس وإغراء إبليس، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ولهذا سبحان الله، المرأة صاحبة الشعر طويل يوم يأتي إبليس إليها ولا يزال يغرر بها حتى تقص الشعر إلى حد الرجل، مثل الرجل يكون شعرها كشعر الرجل تمام، ويأتي على المرأة صاحبة الشعر القصير فيغريها أن تطيل شعرها بشعر غيرها. المهم أن يحصل هذا، المهم أن يحصل هذا التغيير. فكل هذا محرم، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك ولو كان لزوجها. والقول بأن هذا جائز للزوج ولا يجوز لغير الزوج هذا قول باطل لا يصح، هذه الأشياء منهي عنها. أما ما عدا ذلك من التزين العادي الطبيعي، هذا نعم اللي هو جائز للزوج، ولكنه لا يجوز لغير الزوج. قص المرأة للشعر على قسمين، قصوها لشعرها على قسمين، قص تصل به إلى حد الرجل فهذا حرام لأنه من التشبه، وقص لا تصل به إلى هذا الحد نظرا لطوله مثلا وعدم استطاعة على القيام بمؤنته والكلفة وكذا، فتقصر مثلا إلى ثدييها أو إلى الأكتاف، يعني بحد لا يصل إلى حد الرجل، لا بأس بذلك ولا حرج. لو كان لمرض وأمر الطبيب بهذا بأنه لابد أن يزال الشعر نظرا لهذا المرض الذي لا يتم العلاج إلا به، أو بقعة في الرأس أو عمل حجامة تزيل بعض الشيء، هذا لا إشكال. وهنا ضابط مهم جدا أيضا ننبه إليه، في يعني يتعلق بالزينة وعمليات التجميل وكذا، ما كان من تغيير طلبا للزينة فيحرم، وما كان من تغيير للتطبب وإزالة علة فجائز. يعني امرأة مثلا سوف تقوم بعملية تجميل، امرأة مثلا عندها شفة مقطوعة، أو رجل فيقوم بعملية تجميل لحم الشفتين وكذا إلى آخره، إنما هذا ليه؟ هذا لإزالة عيب حصل، لإزالة شيء من هذا، فهذا للتطبب وإزالة هذا العيب. كذلك مثلا لو خرج له شيء في الأذن زائد مثلا وبيقطعه ما في إشكال. امرأة مثلا عندها الشفة العليا أو التحتية شفة كبيرة جدا، جاء عندها هذا شفة كبيرة جدا، فذهب إلى طبيبة لتقوم لها بعمل التجميل بحيث تهذب هذه الشفة، إزالة عيب لا بأس به. أما مثلا امرأة تريد أن تنحت شيئا من أنفها، تجمل أنفها، تريد أصغر من ذلك وتجعل أيضا الشفة أصغر من ذلك وهي صغيرة لكن تريدها أصغر من ذلك طلبا للزينة، فهذا لا يجوز. فالشاهد إذا كان للعلاج أو كان لإزالة عيب فهذا لا يحرم، أما إذا كان لطلب الزينة فهذا لا يجوز. فلو المرأة قصت شعرها لتكون كالرجل طلبا للزينة هذا حرام، هذا حرام لا يجوز. أما لو أمر الطبيب بالحلق، حلق الرأس لعملية جراحية مثلا، هذا لا بأس به. أو عند الحجامة تقوم بعض النساء بحجامة رأسية فتحلق بعض الرأس لا بأس به. نعم. إليه زرع الشعر الأسنان. أما زرع الأسنان فهو على تفصيل، إن كان سيزرع السن لينتفع بذلك يأكل عليها وهكذا لا بأس، شريطة ألا يكون من ذهب وإنما يزرع سنا من غير الذهب، إلا إذا قال الأطباء ما يصلح إلا مادة الذهب. فإن قال الأطباء ما يصلح عندك إلا مادة الذهب فيكون هذا من باب العلاج فلا بأس. الأمر الثاني أن يزرع الإنسان السن طلبا للجمال، يعني تكون أسنانه جميلة، فهذا لا بأس به، إلا إذا كان بالذهب فلا يجوز للرجل أن يتجمل بالإيه؟ بالذهب. أما المرأة لا بأس لها، المرأة لو أرادت تزرع سنه هذا من ذهب تتجمل به هذا أيضا لا بأس به. نعم. بالنسبة للشعر، أما بالنسبة للشعر فإن زرع الشعر لا يجوز، زرع الشعر لا يجوز، حكم الوصل. وقد جاء عند البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي يتمعض شعرها وهي عوص جديد ينزل الشعر كذا، أفأصلها؟ أفأصل شعرها يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يشرع للرجل أن يزرع شعرا ما يجوز له ذلك. نعم. لا إشكال، إذا كان في أدوية تقوي الشعر ما في إشكال. نعم. أو تقوي المرأة، امرأة عندها أنيميا فتسقط الشعر، فلو أخذت علاج مثلا الأنيميا وقوت هذا بحيث ينبت الشعر ما في إشكال، التداوي من أجل أن ينبت الشعر لا إشكال، أما يزرع شعرا هذا من الوصف. نعم. قال وحف الرجال الوجه يكره مطلقا، وحلق القفا أيضا على النص فأشهدي. الرجل لا يجوز أن يحف له أن يحف شعرا في وجهه من لحيته، هذا لا يجوز. أما لغير اللحية، لو يأخذ من الجبهة مثلا شعر خرج ويأخذ منه هذا على الإباحة، مباح له، مباح له. أما اللحية فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا كما قال، وإعفاء اللحى ندب، وقيل خذن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد. طبعا الأول حلق القفا هذا لا يجوز المقزع، والقفا مؤخرة الرأس مش القفا لو الرقبة، احنا بنسمي الرقبة من الخلف دي قفا، لا هذه رقبة من الأمام أو من الخلف هذه رقبة، إنما القفا اللي هو مؤخرة الرأس، فلو حلق القفا فقط هذا قزع فينهى عن ذلك. أما الرقبة من الخلف لا بأس، الرقبة من الخلف لا بأس، والرقبة من الأمام أيضا لو خرج فيها شعر ما في بأس، وهذا معنى قوله خذن ما يلي الحلقة، ما يلي الحلق أي الحلق هنا لا بأس بذلك، أي شيء تحت هنا في الرقبة لا بأس بها، وليست داخلة في حد اللحية، ليست داخلة في حد اللحية، إنما العارضان هكذا والذقن أسفل الذقن هذا كله من اللحية، وفي الوجه إلى العظمة التي تحت العينين، فما كان من أسفل العظمة فهو تابع لها على الصحيح، ولا البعض لا يعتبر أنه أسفل الحنك هذه ليس من اللحية، وبالتالي لو أخذ شيء من هذا لا بأس. قال هنا وإعفاء اللحية، اللحى ندب وهذا ندب، وهذا طبعا قول غير صحيح، بل إعفاء اللحية واجب، ولا يجوز لرجل أن يحلق لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أرخوا، وكل ذلك يدل على ترك اللحية، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته أو أن يأخذ منها شيئا بالتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتوفير وأمر بالإبقاء، بل وقال خالفوا المشركين وفروا اللحى، وما كان فيه دلالة على المخالفة فهو أشد تحريما مما ليس فيه دلالة على المخالفة، وفروا اللحى. وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية، بل نقل بعضهم الإجماع في ذلك، الإجماع على تحريم حلق اللحية، يعني من مسائل الإجماع أنه يحرم حلق اللحية. بل وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن اللحية تدخل فيما يكون له دية، دية يعني لو أن رجلا اعتدى على رجل بأن أذهب لحيته بماء نار بغير ذلك، بحيث أن لحيته لا تخرج بعد ذلك، بحيث أن اللحية ما تخرج بعد ذلك، يعني أذهب اللحية بمادة أو بشيء زي ماء نار بحيث لا تخرج لحيته بعد ذلك، قالوا هذا فيه دية رجل، دية رجل يعني فيه 100 ناقة، كما لو قتل رجلا، وما ذلك إلا لأن الرجل يناله من العار ما يناله بسبب هذا، بخلاف شعر الرأس. فاللحية ديتها دية رجل، تخيل بقى احنا بنحلقها مجانا بل بندفع فلوس. ثم حتى لو قلنا انها مسنونة، سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون جميع الصالونات الآن الموجودة تخالف سنة النبي، وتأتي أنت لا تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أين الصالون الآن الذي يقول لا نحلق اللحى؟ كم صالون في طنطا يا محمد؟ ها؟ ولا واحد في طنطا، في طنطا لا واحد، لكن كم صالون في طنطا بيحلق اللحى؟ كل الصالونات للأسف الشديد، للأسف. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على جهل المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كانت اللحية سنة، كيف تفتح محلا لتحلق سنة؟ كيف؟ لا تقول لا لا لا لا يا عم، روح شوف انت، انا لا احلق اللحى، انا لا احلق اللحى. فاللحية واجبة، واجبة. نعم نعم الشعر اللي بين الحاجبين ليس من الحاجبين، ليس من الحاجبين. فلو أن المرأة قد اتصل الحاجبان عندها، لو اتصل الحاجبان ففصلت بين الحاجبين فصل فقط لا بأس، وكذلك الرجل زي ما قلنا تحت ما تحت العظمة هذه من اللحية، ما فوق العظمة لا بأس، لا بأس بذلك. وجز، وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي، أي أن السنة أن الإنسان يحف الشارب، يعني يأخذ منه بحيث لا ينزل على الشفتين فيعوق الطعام، هذه السنة، السنة أن الإنسان يحف الشارب ويوفر اللحية، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا بإعفاء اللحية، أمرنا بإعفاء اللحية، فيستحبها، فاللحية أن يتركها الإنسان طويلة، وأما الشارب فإنه يحف، يحف ويجعله قصيرا، يجعله قصيرا. لكن للأسف الشديد اليوم صار الناس يتركون الشارب ويحلقون اللحية، بل صارت في مسابقات يقولون هذا أطول شارب في العالم، مسابقة الأطول شارب في العالم. قال رحمه الله وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا، ويكره في الأسبوع فعل التهود، ولا تختنن الميت من غير مرية وشاربه والإبط والظفر فأجددي. هذا بالنسبة للختان، حكم الختان. ما حكم الختان؟ والختان أولا هو قطع القلفة الجلدة عند الذكر الزائدة، لأن تركها تجتمع فيه الأوساخ والبول، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يتطهر الطهارة الصحيحة مع وجودها للقلفة. وأما الختان عند المرأة فهو أيضا تهذيب، تهذيب ولا نقول قطع، تهذيب أيضا الجلدة التي توجد عندها، بحيث إن تركها تركا كاملا قد يؤدي إلى زيادة شهوتها بحيث تتضرر، وأيضا قطعها كاملة يؤدي إلى إبطال شهوتها فتتضرر. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخفض ولا تنهك، يعني لا تقطع قطعا كاملة. هذا إذا احتاجت المرأة. ولهذا فما حكم الختان عند الرجال وحكم الختان عند النساء؟ أما عند الرجال فواجب بطلان الصلاة، لأن الطهارة لا يمكن أن تتقن مع وجود الإيه؟ مع وجود هذه القطعة. وأيضا فإن الإنسان لا يستطيع أن يستمتع إن كان متزوجا، لا أن يمتع امرأته إذا وجدت هذه الجلدة. لهذا فالختان عند الرجال واجب على الصحيح من كلام أهل العلم، بالنسبة للرجال واجب ومن خصال الفطرة. وأما عند النساء فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بالوجوب أيضا عند النساء، ومنهم من قال بالاستحباب، والذي يترجح أن ختان المرأة مستحب وليس واجبا. ختان المرأة مستحب وليس واجبا إذا احتاجت إلى ذلك، يعني البنت ترض على الطبيبة، فإن رأت الطبيبة أنه تحتاج هذه البنت إلى ذلك فلا إشكال فيه، إنه الختان هذا حرام. ثم لم يكتفوا بكونه حراما، جعلوا بعد ذلك إجراما، فحرموا وجرموا وجرموا، وعليه صار حكم الختان حكم من يقطع أي جزء من المرأة. لو قطع رجل إصبع الرجل المرأة شيء من إصبعها، هذه جناية، تكون جناية. وكذلك إذا قام بهذا فتكون جناية، تكون جناية. فيبقى إذن الختان حرام وإجرام، والحرام والإجرام مثل هذا القانون. هذا القانون هو الحرام والإجرام، أولا لأنه يصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان يعني إذا التقى الختانان يعني يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة فقد وجب الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة، من خصال الفطرة الختان. ولازالت أصلا النساء يفعل بين ذلك، والذي يفتل لو يسأل طب أمك، اسألها هل أمك مختتنة؟ يقول آه مختتنة. طيب إيه الحرام طلع منين؟ وبعدين الدين بقاله 14 قرن ما عرف الناس أن الختان حرام إلا من 15 سنة. بئس العلماء أولئك الذين لا يعرفون شيئا بقى، لما يبقى العلماء 14 قرن لا يعلمون حكم الختان أنه حرام، بل يضحكون على الناس يقولون الختان سنة الختان سنة الختان سنة. وبعدين بعد 14 قرن 1400 سنة اكتشفوا أن الختان حرام. أيعقل هذا؟ العلماء لم يكتشفوا هذا إلا مؤخرا، ده اكتشاف جديد، اكتشاف جديد هذا. وبعدين ليه قضية الختان؟ انت النهاردة لما تيجي تتكلم في التوحيد حتى تقول يا جماعة ما تروحوش السيد البدوي، ولا يجوز، ولا الطواف ولا النذر ولا الذبح. الناس تقول لك وانتم ما ركوش غير كده. ويا سلام بقى لو جيت تتكلم عن حكم اللحية وتقصير الثياب، ما معكش من الدين الا اللحية والثياب. هي اللحية والثياب دي من الدين ولا لا؟ من الدين. طب خلاص طالما من الدين والناس يخالفون يبقى ننصح للناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في بطنه، طعن حتى كان يأكل الطعام فيخرج من بطنه، فكان المسلمون يزورونه، فجاء شاب فزار عمر رضي الله عنه وأثنى عليه. فلما خرج الشاب من عند عمر قال عمر وهو في هذه اللحظات الأخيرة من عمره وحياته، فقال عمر ردوه علي، ردوا علي الشاب هذا. فردوه عليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، انت ثوبك ليه يجرجر على الأرض، ارفع ثوبك يعني عن الكعبين، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يعني المسلمون بيهتمون بكل شيء. فكان لما بيجي يتكلم الخطيب في اللحية والثوب يقولوا هو ما عادش الا اللحية والثوب، الناس وصلوا القمر وانتوا بتتكلموا في اللحية والثوب. لو انك تكلمت في الختان من قبل قال يا شيخ الموضوعات دي ايه الختان وما الختان، ايه حاجة ناس جهلها يعني. لكن في نفس الوقت فجأة لقينا ان موضوع الختان الملصقات في الشوارع والمؤتمرات والقوافل، قوافل الدعاء مع الاطباء، يطلع دعاء واطباء عشان يعلموا الناس كده. وقال لك بقى الاعلام بقى سخر انه ده فيه بنت مش عارف اسمها ايه بيعملوا لها عمليه مش عارف كده ماتت، ويجيبوا بنت صور البنت واقفه مسكينه واخد بقى ليه اصل ابوها طبعا. وعد ذلك من انتهاك انسانيه الايه المراه، انتهاك انسانيه المراه. وكل هذا لمقاصد مشبوهة معروفة وتتنافى مع العفة وعفة المرأة. فكل ما جاء بالإسلام، ولهذا شيخ الأزهر السابق شيخ جاد الحق له رسالة في بيان أحكام الختان وشدد في ختان المرأة، شيخ الأزهر الأسبق شيخ جاد الحق، وهذه رسالة مطبوعة وموجودة. فالشاهد من هذا كله أن الختان سنة في حق المرأة، وقيل بالوجوب، أما القول بأنه حرام هذا افتئات على الشريعة ولا يجوز هذا. طيب نعم. بالنسبة لختان الولد وختان البنت، السن، سن الختان قال هنا لا يبلغ العشر، لا يبلغ العشر. ليه؟ لأنه يضربوهم على الصلاة العشر فيتأكد بقى الصلاة في حقه، لهذا نريد أن يبلغ العشر. وهو إيه؟ فإذا بلغ يعني الولد العشر يبقى يتحتم علينا ختانه هنا حتى تنضبط صلاته. أما البداية فليس هناك بداية معينة، فلو ختن الولد بعد شهر بعد سنة كل هذا جائز، بل تبكير الختان أولى بالنسبة للولد. بالنسبة للذكر تبكير الختان أولى، لكن هنا قال يكره قبل أسبوع، لأن هذا تشبه باليهود، يقول هذا تشبه بالإيه؟ باليهود. أما بالنسبة للبنت فالأفضل تأخير ذلك كله، البنت تؤخر ولا يقوم لا تقوم بختانها إلا باستشارة الطبيبة، وبالتالي ممكن البنت يحصل ختان عندها بعد 12 سنة 13 سنة، بحيث نتأكد ان البنت فعلا الان هذا العضو الذي سيزال فعلا لن يضر بها بعد، لان الجهل بهذا عند البنت قد يترتب عليه اثار خطيرة جدا. يعني ممكن البنت يتم الانهاك انهاكا زائدا فتنقطع شهوتها، فتنقطع شهوتها. هذه تحتاج الى ايه؟ سن، بحيث يتكامل هذا الأمر. نعم. طيب هنا ذكر مسألة، لا الميت لو أن رجلا مات أو صبيا مات مثلا رجل مات ولم يختتن، أو صبي مات عنده 10 سنين ولم يختتن، هل يا ترى يشرع الختان بعد الموت؟ وهل يشرع قطع شيء من الإنسان بعد الموت؟ قالوا أما بالنسبة للشعر والظفر وغير ذلك والعانة والإبط فقد اختلف العلماء هل يشرع تقليم الأظفار أو حلق العانة أو حلق الإبط بعد الموت؟ فمن العلماء من قال هذا يجوز، ومنهم من منع، ومنهم من منع، فالأمر في ذلك واسع بالنسبة للعانة أو الإبط، الأمر في ذلك واسع، والأولى لو ترك طالما أنه لم يفحش خلاص، لكن إن فحش جدا فحش فالأولى حلقه. أما بالنسبة للختان، أما بالنسبة للختان فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يختتن إذا مات ولم يكن هناك ختان، فجماهير أهل العلم على أنه إيه؟ ما يختن خلاص، ما يختن، ما في داعي لهذا، ليس هناك داع لهذا. نعم. يقول ويشرع إيكاء السقى وغطى الإناء وإيجاف أبواب وطفو الموقد. يشرع الإنسان عند النوم إن هو يغطي الإناء، الأواني المفتوحة، هذه الأطعمة المكشوفة، لا يشرع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في بعض الأحاديث أنه ينزل بلاء من السماء كل ليلة في السنة، بلاء من السماء ليلة في السنة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع على هذه الأطعمة أو الأشربة الأواني عموما إذا كان فيها طعام أو شراب يوضع عليها شيء، حتى يقول النبي ولو لم يجد أحدكم إلا عودا فليضعه، لو حاجة بسيطة حتى ملعقة أي شيء يضعه. وكذلك غلق الأبواب، فالسنة غلق الأبواب لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وكذلك النار، إطفاء النار، إذا كان الإنسان عنده مثلا لمبات لي النار ديت لمبة شعلة أو البوتاجاز أو غير ذلك، ما ينبغي الإنسان ينام ويترك النار، لأن النار عدو ويأتي الشيطان ممكن يحرق البيت كله. هذه كلها أداب إسلامية عظيمة جدا، وتقليم أظفار وندف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة أقصده، أيضا من السنة تقليم الأظفار وندف الأباط، وهذا من خصال الفطرة. وحتى تصل إلى 40 يعني ما لم تفحش، فندفها ندف الأباط وتقليم الأظفار وحلق العانة سنة، لكن إذا وصلت إلى 40 يوما فهذا حرام لا يجوز، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم 40 يوما. يقول أنس وقت لنا في الأظفار وقص الشارب 40 يوما، لو زدت على ذلك حرام، أما قبل ذلك المستحب أصلا الإنسان يتعاهد دائما، الإسلام دين النظافة، ولا سيما إذا كان الإنسان متزوجا فينبغي أن يعنى بالنظافة، لا يترك نفسه وكذا حتى تهرب المرأة، ما ينبغي الإنسان. كذلك الإنسان يكون مع الناس في مجامع الناس وكذا، فينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه بهذا ويضع الروائح الطيبة ويعنى بنفسه وبمظهره، هذا كله من الإسلام يا أخواني. الإسلام دين النظافة، الإسلام ليس دين القذارة، دين النظافة، الروائح الطيبة، اللباس النظيف، مش لازم الواحد يلبس ثياب ب1000 جنيه، لكن ولو ب5 جنيه بس المهم يكون الثياب نظيفة ومهيئة، والإنسان أيضا يتعاهد شعوره ويتعاهد أظفاره وغير ذلك، هذه من السنن، وهذه أصلا تسمى خصال الفطرة. يعني إيه؟ يعني إيه خصال الفطرة؟ يعني أن الفطرة السوية السليمة يناسبها تلك النظافة. لكن لو شفت واحد، ولهذا أنت لو شفت واحد مثلا الأظفار طويلة ولا يهتم بالنظافة تقول إيه ده مريض ولا إيه؟ هذا مريض، مريض نفسي، معناه إنه إيه؟ معناه إنه خرج عن الحد المعقول، عن الحد، حد الفطرة، حد الإيه؟ الفطرة. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووسائر الشعر واللحية، فرؤية في وجه النبي كراهة ذلك، فعاد فهيأ نفسه. طيب، قال: أو التنوير. التنوير هو أن هو إزالة الشعر بمادة، لا يكون لا بحلق ولا بكذا ولا بنتف، ولو بمادة زي المواد البودرة أو كذا، هذا كله أيضا جائز. وقالوا هذا الايه المزيل، أي شيء، أي مادة، المهمة أي مادة تصلح. ويكره بعد الأربعين بقاؤه ودفنك كلا سنة، فروي واقتدي وندب ببادي الريح، طيب ذكورنا وظاهر لون حسب طيب لجردي. يعني يقول إن المستحب الإنسان يتطيب، وطيب الرجل ما يظهر لونه ورائحته، وطيب المرأة ما إيه؟ ما ظهرت رائحته، ما ظهر لونه وخفيت رائحته. والمرأة تتطيب إذا كانت في بيت زوجها، أما إذا خرجت المرأة فلا يشرع لها تطيب. وأيما امرأة تعطرت فخرجت فشم رائحتها الناس فهي زانية، لا يجوز المرأة أن تظهر الروائح أو أن تظهر ما فيه فتنة. ولهذا نهاهن الإسلام عن الضرب بالأرجل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة مبناها على الستر وعلى العفة، لا كما نرى في نسائنا اليوم من المصائب والمعاصي العظيمة جدا، تبرج النساء، حتى تخرج بناتنا للأسف الشديد الآن مظهرات للعورات ومظهرات للفتنة، حتى صرنا محل فتنة لشباب الأمة، ولا أحد يغار على هذا. وأنا ما أدري سبحان الله أين الرجولة في أن يترك الإنسان ابنته تخرج ببنطال ضيق وتخرج بملابس تظهر مفاتنها حتى لكأنها عارية. طيب لو عكسها شاب بتغضب؟ طبعا. إزاي الولد ده مش محترم، غير مؤدب، ليه عكس البنت؟ ألا هو أنت ما أنت مطلع كده عشان إيه؟ عشان إيه؟ لماذا تتزين؟ سؤال أجبنا عليه، لماذا تتزين البنت بالزينة؟ ها؟ من أجل أن تعجب الناس، من أجل أن تعجب الشباب بس. فشاب أعجبته، قال أعجبتيني، تغضب ليه؟ وإلا لو أنك أردت ألا يتكلمها معها أحد، يبقى أخرجها بثيابها السواد، بالثياب التي تستر عوراتها. قال صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة إلى المسجد: وليخرجن تفيلات. تفيلات يعني غير متطيبات، غير متزينات. ولهذا قالت عائشة، وقد أخرج البخاري هذا الأثر معلقا، قالت عائشة: لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمان عائشة، لو رأى كنا أيتها النسوة لمنع كنا من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أما لو شافت عائشة بقى بعد 1400 سنة النساء اليوم هذا. ولهذا انتشرت الفاحشة اليوم بين المسلمين، وإن لله وإنا إليه راجعون. وأصبحت عندنا الصدقات والزمالات، طبيعي جدا جدا الولد له 5-6 صديقات، او البنت لها 7-8 صديقات، بل وصل الامر للاسف الشديد الى ان البنت عندها حرية تروح تذاكر مع صديقها، او صديقها يجي البيت، عادي جدا عادي جدا. وهذا كله ما يصلح للمسلمين، عند الغرب عندهم هذا الشيء غير مسلمين، اما عندنا فالاسلام هذب اخلاقنا، وهذه احكام ليست تخضع لاي احد ولا العادات. يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء ألا. لو المرأة الآن بتظهر الزينة كل أحد، وما لي فايدة الآية دي؟ لا يظهرن إلا، لا يظهرن إلا، تعرف بقى الناس عكسوا الآية، صارت المرأة تظهر الزينة لكل أحد غير اللي في الآية. ليه؟ المرأة حتى للزوج، حتى للأقارب والأرحام، تظهر بإيه؟ بثياب البيت، ثياب المهنة، ثياب الممتهنة. يعني ما في امرأة في البيت مثلا تهتم اهتمامها حال الخروج، ما في. يعني حتى بعض الزوجات كذلك، وما أصبح الرجل ينظر من امرأته شيء إلا عند الجماعة، أما غير هذا محروم عينه مسكين. لكن إذا خرج بال العمل، إذا بالزينة الكاملة وبالكلمات الرقراقة، وهذا كله يا أخواني لا نستهين به. والله يا أخواني، والله لو تسمعوا ما نسمع نحن مما نستفتى فيه، لقد أصبحت الفتاوى في مثل هذه الأشياء في انتهاك الأعراض في المؤسسات والمدارس والجامعات والطرقات، كل هذا أصبح كفتاوى الوضوء والصلاة عادي جدا جدا. وهذا كله نتيجة إيه؟ نتيجة الترخص مثل هذه الأشياء. ولهذا هذه أداب ينبغي أن تراعى. قال: ويحسن خفض الصوت من عاطس، وأن يغطي وجها لاستتار من الردي، ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميد، وليبدو رد المعود. وقل للفتى عفيت بعد فلافة، وللطفل بورك فيك، وأمره يحمد، وغطي فمن واكظم تصب في تثاؤب، فذاك مسنون بأمر المرشد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لأداب العطاس والتثاؤب. فالمسلم إذا عطس سن له أن يحمد الله، يقول الحمد لله، ومن سمعه شمته فقال يرحمك الله، فيرد عليه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر إلى أدب الإسلام الجميل. هذا يعطس يقول الحمد لله، تقول يرحمك الله، قل يهديكم الله ويصلح بالكم. تعويد للمنطق الجميل، دعاء. أما حمد الله بالنسبة لمن عطس فمسنون باتفاق. أما التشميت، هل يجب أو يسن؟ يعني أن تقول له يرحمك الله، هل يجب أو يسن؟ منهم من قال بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على المسلم وإذا عطس إيه فليشمت. ومنهم من قال هو مسنون لأنه من باب الأداب. على كل هو متأكد جدا، والقول بالوجوب لا يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وجعله من حق المسلم على المسلم. لكن الراجح قول الجمهور، وهو أنه مندوب وليس واجبا له من باب الأداب. ومعنى حق هنا يعني مما يتأكد على المسلم تجاه أخيه. هذا إذا سمعه، إذا سمع الحمد لله، أو علم أنه قالها بتحرك الشفتين. أما إذا ما قال الحمد لله فإنه لا يقول له يرحمك الله، لأنه ما قال الحمد لله، ولكن يذكره، يقول له قول الحمد لله، قول الحمد لله، يذكره بذلك. طيب، فإن تكرر أكثر من ثلاث فهذا مذكوم. واحد عنده إيه؟ زكام ويشغل بقى على طول عطس، هل أنت بقى وأنت بقى عد يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله؟ لا، إذا زاد عن ثلاث، إذا علم أنه مذكوم، إذا علم أنه مريض، تقول إيه شفاك الله أو كذا وتنتهي، ولا تكرر هذا معه. طيب، نقف عند الطب وما تعلق به.